وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني في اليوم الذي يلي يومك لا تدري ماذا تكسب فيه، أليس كذلك؟ فإذا قال قال الشريف تاج ولا لم ماذا يكسب، فالجواب هل يضمن هذا الكسب أو لا يضمن؟ لا، فالجواب لا يضمن، قد يموت، قد يمرض، قد يوسف المال، قد يحترق، فلا الإنسان ماذا يكسب غدا. ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وقد تكلمنا على هذا وبينا ان قول الانسان سافعل كذا غدا ان قصد وقوع الفعل حول ذلك الا ان يقيده بالمشيئه، وان قصد الاخبار عنه بضميره جاز بيوت عليه بالمشيئة، لأنه إذا قصد الوفاء عما بضميره فقد تحدث عن شيء كان وهو ما في الضمير من العزم على الفعل. أما إذا قصد الفعل نفسه فقد تحدث عن أمر المستقبل لا يجي أن يكون أم لا، فلا بد أن يقيده بمشيئة الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ذكرنا هذا أيضا، وقال قد يموت الإنسان في البر أو في البحر أو في الجو، وذكرنا لكم قصة غريبة، نعم أو قصتين، نعم. طيب إذا كان الإنسان لا يدري بأن يموت فهل يدري بأن يموت؟ لا لا لا، لأن جهله بالمكان مع تمكنه من التصرف أن يسافر عليه أو لا يسافر جهل بزمان باب أولى، إن أن الزمان لا حيلة للإنسان فيه، والمكان ربما يذهب من المكان باختياره ويموت فيه، أليس كذلك؟ إذن لا يدري أحد متى يموت، علم هذا عند الله عز وجل. حتى أن الرجل المرض الشديد ويدعى للغاسل ليغسله ويهيئ الكفن ليكفن فيه ويرفع القبر ليدفن ثم يشفى ولا يموت، أليس كذلك؟ مع أنه كان يظن أن الموت بعد 5 دقائق أو 10 دقائق ولكن يمكن. ومن الناس من هو في أصح من يكون ويموت. إذن لا يدري الإنسان متى يموت، وإذا كان كذلك فالنصيحة لكل إنسان أن يكون مستعدا، أن يكون مستعدا لملاقاة الموت بالعمل الصالح بقدر الإمكان. طيب إن الله عليم خبير، أي ذو علم واسع وخبرة باطنة، يعني خبير عن العليم بباطن الأمور. ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. انتقل المؤلف إلى القول عن كلام الله عز وجل والأسئلة هنا: هل الله يتكلم أو لا يتكلم؟ الجواب يتكلم كما سيكتب الآن في الآلاف. ثانيا: هل له وقت معين يتكلم فيه ووقت آخر لا يتكلم؟ الجواب لا، يتكلم متى شاء من ليل أمها. هل يتكلم بما شاء أو بشيء مفهوم عليه؟ بما شاء. كيف يتكلم؟ يتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم بالعربية، إن شاء تكلم بالسريانية، إن شاء تكلم بالعبرية، إن شاء تكلم بأي لغة مما يسويه الرسول، كيف شاء. ويتكلم إن شاء بصوت عالي وإن شاء بصوت غير عالي. فالمهم أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا الزمن متى شاء، الجهدية كيف شاء، الموجود كيف شاء. نعم، ولكن ستسمعون إن شاء الله تعالى يتكلم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي والاسم الكريم فاعل الله، وموسى مفعول به مكلم، وتكليما مصدر مؤكد. قال قائل: صواب الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى لماذا؟ ليكون كلام من موسى، والله مكلم لا يتكلم. فقال له بعض العلماء: ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمناه ربه؟ فقلت له: كما ما يستطيع انها فاعل يكلم. وهل واضح كلمناه ربه؟ من يكلم؟ الرب عز وجل. ومكلم موسى اهل السنه والجماعه يرون ان الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء، وان كلامه من كماله، فان الكلام صفه كمال، وهو يتكلم عز وجل بما شاء من احكام شرعيه وبما شاء من احكام كونيه، كما قال تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا قال كن، وهذا قول فيكون. وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لميقاتنا أي الوقت الذي عيناه له، وكان الله قد وعده 30 ليلة وأتمها بعشر، ومن الأدلة: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. النداء يكون بصوت عال، والمناجاة بصوت دون ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر الوصفين في كلامه: المناداة والمناجاة. المناجاة للقريب والمناجاة للبعيد، ولهذا قال: ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. ففي هذا دليل على ثبوت كلام الله تعالى بصوتنا كما يشاء، إن شاء عالي وإن شاء دون ذلك، لأن النداء لا يعقل إلا بصوت. وقال ونؤمن، نعم، ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر مدادا لكلمات الله، والمداد ما يكتب منه كالحبر مثلا، لو كان البحر كله مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله متعلقة بكل شيء، كل ما يحدث يحدث بكلمة الله، كل ما ينزل من وحي فبكلمة الله، فلا تحصى كلمات الله عز وجل، لا أول لها ولا آخر، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. لو كان البحر مدادا، المداد يعني الحلم، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال: ولو جئنا بمثله مددا. لو جئنا بمثله أيضا مددا أن يساعده لنفد. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. لو هذه حرف شرطية. وقوله ما في الأرض ما اسم موصول، يعني ولو ثبت أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية أبلغ من الأولى. الأولى يقول ولو جئنا بمثله، وهذا قال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمة الله. يعني لو قدر أن جميع ما في الأرض من الأشجار جعل أقلاما، وأن البحر ومن بعده سبعة أبحر جعل مدادا وكتب به، فالجواب ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على كمال سلطانه عز وجل، وأنه لا يفوته شيء، لأنه دائما يفعل، ويلزم من دوام فعله أن تدوم كلماته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. نؤمن بهذا، بأن كلماته عز وجل أكمل الكلمات صدقا في الأخبار، لا يمكن أن يكون في كلامه كذب. وإذا تعذر فهمه عن مدلول كلماته فاتهم ايش؟ اتهم الفهم، لا تتهم الآيات، لا تقل كيف كان كيف يكون كذا وكذا مما أخبر الله به، لأنك إذا عجزت عن إدراكه فهذا لنقص. أما كلمات الله فهي تامة صدقا في الأخبار. الثاني عادلا في الأحكام، أحكامه كلها عادلة ليس فيها جور، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الجزائية فإن كلها عادلة. الأحكام الجزائية يعني الثواب والعقاب، فكلها عادلة. فالأحكام الجزائية دائرة بين أمرين لا ثالث لهما، وهما العدل والفضل. العدل جزاء سيئة سيئة مثلها، الفضل الحسنة بعشر أمثالها، فكلها عدل. الثالث الحسن في الحديث، الحسن في الحديث، فلا حديث مثل كلام الله تعالى في الحسن، في البلاغة وفي الموضوع الذي يتكلم فيه وفي كل شيء. ثم استدل المؤلف بهذا بقوله تعالى نعم وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في إيش؟ وعدلا في الأحكام. وقال تعالى والآية الثانية ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا. طيب الحسن وش الدليل عليه؟ ومن أحسن من الله قيلا، هكذا الآية أو أصدق؟ أصدق. إذن الحسن نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير حديث كتاب الله. ونؤمن بأن القرآن الكريم، انتقلنا الآن إلى مسألة من كلام الله وليست كلام الله، كلام الله انتهينا منه، وأنه يتكلم عز وجل بما شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم بصوت عال وبدونه. بقينا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ما موقفنا نحوه؟ قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا مما حصل فيه معارك قولية بل دموية بين أهل الحق وأهل الباطل. هل القرآن مخلوق أو كلام الله؟ نؤمن بأنه كلام الله. وتقول المعتزلة والجهمية والأشعرية إن القرآن مخلوق، لكن الأشعرية يقولون ليس القرآن كلام الله بل هو عبارة عنه والكلام هو المعنى القائم بنفسه، والمعتزلة والجهمية يقولون القرآن هذا كلام الله لكنه مخلوق. فاتفق الكل على أنه مخلوق، لكن المعتزلة والجهمية قالوا أنه هو الحقيقة، وهؤلاء قالوا أنه عبارة عن كلام الله. طيب، نؤمن بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وألقاه إلى من؟ إلى جبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ذكر القلب لأنه محل الوعي، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جرت في هذا المعتقد فتن عظيمة على عهد المأمون، فمن العلماء من سلك جانب الرخصة وقال إنه مخلوق خوفا على نفسه من القتل أو الحبس، وتعول في ذلك قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن العلماء من تأول، وفي التأويل مندوحة عن الكذب، فكان يقول إذا سئل يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة، ويتأول أصابع يديه. طيب، ومنهم من صمم وقال القرآن غير مخلوق كالإمام أحمد رحمه الله، وهذا واجب عليه يعني على الإمام أحمد أن يصمد ويقول القرآن مخلوق لو قتل. نعم، استغفر الله، يقول القرآن غير مخلوق ولو قتل، لأنه في هذه الحال المقام مقام جهاد. الإمام أحمد رحمه الله لو قال إنه مخلوق لكان الناس كلهم يقولون إنه مخلوق، وهذا حرام. فلذلك نقول من أكره على الكفر قولا أو فعلا فإن كان إماما حرم عليه أن يوافق لا تأويلا ولا إكراها، إن كان إماما. ليش؟ لأن الناس يقتدون به ويأخذون بالباطل. وأما إن كان إنسان عاديا فله رخصة إما في التأويل أو في الإكراه. المهم أنه جرت محن عظيمة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا أظن أن الله يغفل المأمون على ما أدخل على المسلمين من كلام الفلاسفة والمنطقيين. شنو كلام شيخ الإسلام؟ لأن هذا الرجل وإن كان فيه خير لكن أدخل على المسلمين خللا في عقائدهم وظل به أمة، ومثل هذا ضرره عظيم، وحسناته مغمورة في جنب سيئاته. لكننا نقول هذا الرجل قدم على ربه والله سبحانه وتعالى يتولى حسابه. أعود فأقول ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هو جبريل، ووصف بأنه روح لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، ومضيفة الروح إلى القدس وهو النزاهة والطهارة، لأنه عليه السلام عن جبريل له من الطهارة والنزاهة والقوة والأمانة ما استحق أن يكون هو السفير بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صار المؤلف ذكر شيئين: الأول كلام الله عموما، والثاني القرآن، لأن الفتنة وقعت في الأمرين جميعا، فصار لا بد من النص عليهما في أدلتهما. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه مسألة العلو، مسألة عظيمة تكلمنا عليها قريبا وبينا أدلتها، وأن أدلتها خمسة أنواع: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولا حاجة إلى إعادة ذلك لأنه قد تم قريبا. فهو سبحانه وتعالى عال بذاته فوق كل شيء، وهو عال بصفاته، فهو لا نقص في صفاته أبدا. دليل علو الله تعالى بذاته كما سمعتم خمسة أنواع. دليل علو الله تعالى بصفاته قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نؤمن أيضا بأنه عليم على خلقه كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. العلو الذاتي دليله فطري عقلي، كل إنسان لم يتدنس قلبه ببدعة الحلول أو ببدعة النفي فإنه يؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء. قال: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. نؤمن هذا فرد من أفراد العلو، وهو الإيمان باستواء الله على العرش. وقد ذكر الله الاستواء على العرش في القرآن الكريم في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ: استوى على العرش. وإذا رجعنا إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن علمنا أن معنى استوى على كذا أي على عليه واستقر عليه، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إذا استويتم عليه، لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك إيش؟ على الفلك. أنت ومعك على الفلك. وقال تعالى في هذا الفلك: واستوت على الجودي. كل الاستواء هنا بمعنى العلو والاستقرار. إذا كان الله ذكر استواءه على العرش في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، فما معناه؟ نرجع إلى اللسان، لسان القرآن. ما هو لسان القرآن؟ العربي. واللسان العربي في استوى على كذا لا يمكن أن يكون إلا بمعنى العلو والاستقرار أبدا. أتدرون ماذا قال أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم؟ قالوا: استوى على العرش يعني استولى على العرش وملك العرش. وهذا تحريف، لأن الاستيلاء لا يختص بالعرش، فالله عز وجل مستولي على كل المخلوقات، مالك لكل المخلوقات. أفهمتم؟ هذه واحدة. ثانيا: لم تأتي استوى بمعنى استولى في أي لغة من لغة العرب أبدا. هل جاءت استوى بمعنى استولى باللغة العربية؟ لا. فتش في جميع القواميس لا تجدها. فقال المتحذر منهم: قال إنها جاء في قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقال هذه السوى بمعنى السولة. فنقول أولا: من قائل هذا البيت؟ هذا أهم شيء. كل الأخبار قابلها أول ما تقابلها بصحة نقلها. من قائل هذا البيت؟ إذا قالوا قيل قلنا هذا لا حجة فيه. ثم إذا قالوا قاله فلان، فمن المعلوم أن قوله استوى على العراق وقع بعد استيلاء بشر على العراق، واستيلاء بشر على العراق كان بعد تغير اللسان العربي، لأن اللسان العربي بدأ تغيره من عهد علي بن أبي طالب قبل بني أمية. فالآن أثبت لنا أول من هذا القائل، ثانيا إذا أثبتته قلنا لا حجة في قوله. لماذا؟ لأنه بعد تغير اللسان، ليس اللسان العربي العربي في ذلك الوقت. ثالثا نقول استوى على العراق أي على العراق، لكن ليس علوا حسيا بمعنى أنه ركب على العراق، هذا غير ممكن، لكن علو معنوي، لأنه لما فتحه واستولى عليه صار عالٍ عليه. نقول استوى على العراق أي كمل استيلاؤه عليه وعلى عليه، وليس المعنى استولى. أفهمتم؟ طيب، انتهينا الآن من القول بأن استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى استوى، وبينا أن هذا باطل. بقي أن يقال ماذا يلزم على هذا التفسير؟ إذا قلنا استوى بمعنى استوى، يلزم على هذا التفسير أن العرش كان لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات والأرض، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا قلنا استوى بمعنى استولى، لازم أن يكون الله أن يكون العرش لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا باطل بالاتفاق. حتى إني مرة في مجلس عوام جاء الكلام، ما أدري كيف جاء، سأل قال يا فلان يعني أن يقولون استوى بمعنى استولى، وكلامهم صحيح ولا لا؟ رجل عامي أعرفه جمال يجمع على البعير، شتم القائل بأنه معنى استولى. قال باللغة العامية غرب الهضة. نعم غرب الهضة، من هنا العرش قبل هذا؟ هو عامي جمال يجمع البعير، فطرة، من هو العرش قبل هذا؟ سبحان الله، الفطرة عند كل إنسان لو ما تعلم وإن لم يتعلم. طيب يلزم من هذا قلنا إذا جعلنا استوى بما استولى أن يكون العرش قبل ذلك لمن؟ لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات، وهذا باطل. رابعا يلزم على هذا أنه يصح أن تقول إن الله استوى على الأرض، لأن الله مستول عليها مالك الله، ولا أحد يقول بها إن الله استوى على الأرض، فبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء. والإنسان يا إخوان يحمد الله عز وجل أن هداه للفطرة، ويتعجب أن يكون مثل هؤلاء العلماء الأذكياء، أعني الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء، يتعجب كيف هوى بهم الهوى إلى هذه الهاوية. ما مع أنهم أذكياء، ولكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. الله لا نسأل الله لا يحرمنا. وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، لأن هؤلاء المتكلمين علمهم بالشرع قليل جدا جدا. ولذلك اقرأ كتبهم لا تكاد تجد آية من القرآن استدلوا بها، ولا حديثا من السنة النبوية استدلوا بها، لأن ما عندهم علم، ليس إلا أفكار وعقول يزعمونها عقول وهي أوهام. لكن إنسان يقول الحمد لله، نسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم به وأن يهديهم الحق. والله نود أن الله يهديهم، لسنا نسوق كلامهم شماتة بهم، لأننا نخشى إذا قلنا ذلك شماتة بهم أن نبتلى. لكن نقول هذا أولا تحدثا بنعمة الله أن هدانا لما اختلفوا فيه، والثاني تحذيرا من سلوك سبيله، لأن الإنسان إذا رأى أن الكثرة الكاثرة في المتأخرين كلهم يذهبون هذا المذهب يخشى على نفسه، فلا بد أن يحذر منه. طيب الخلاصة، استوى على العرش أي إيش؟ أي على عليه. ذكر الله في كم موضع من القرآن؟ في 7 مواضع، لم يذكر فيها موضع واحد بلفظ استولى. وعلمتم أن الردع لهؤلاء أولا بالمنع من كون استوى بمعنى استولى، وأنه لا شاهد فيها، لا شاهد لهذا المعنى في اللغة العربية. والثاني بذكر ما يلزم على هذا التفسير من إيش؟ من اللوازم الباطلة، من اللوازم الباطلة. والحمد لله إن الأمر واضح. فإذا قال قائل إذا قلتم استوى على العرش يعني على العرش، على العرش، أليس الله تعالى عالٍ على كل شيء؟ فالجواب بلى، لكن الاستواء على العرش علو خاص، ليس هو العلو العام، علو خاص بالعرش. ولذلك لا يجوز أن نقول استوى على السماء، لو قلت استوى على السماء معناه أنه استواء خاص. وأضرب لكم مثلا وأعوذ بالله من التمثيل، مثلا بالإنسان، إذا كنت فوق السطح فأنت فوق الطابق السفلي، أليس كذلك؟ وإذا وضعت كرسيا وجلست عليه صرت إيش؟ مستويا على هذا الكرسي، مستويا على الكرسي، عاليا عليه أو لا؟ عجيب جماعة، عاليا عليه. لكن هذا علو، لكن علوك على هذا الكرسي ليس كعلوك على الطابق الأسفل ولا على السطح أيضا. فانتبه للفرق. وأقول هذا على سبيل التقريب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لكن ليس كمثل شيء، يعني ليس استواء الله على العرش كاستوائي على الكرسي أو على السرير أو على البعير، كما قال عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهنا سؤال: هل استواء الله على العرش يعني احتياجه إلى العرش، بمعنى أنه لو خر العرش لسقط الباري عز وجل؟ الجواب لا، بل هو على العرش وهو الممسك للعرش سبحانه وتعالى، لأن العرش المستقل لله والله تعالى غني عنه. لكن لكمال عظمته وسلطانه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، حين تم ملك السماوات والأرض وجاء دور السيطرة، والله تعالى له السيطرة والهيمنة على كل شيء من قبل ومن بعد. ولهذا يذكر الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض وبعد كمال الخلق الذي أراد أن يكون العالم فيه. طيب نؤمن بأن الله استوى على العرش، بقي أن يقال هل العرش هل هو من ذهب، من فضة، من خشب، من إيش؟ ما الواجب؟ الواجب السكوت، أن نقول لا شك أنه عرش عظيم محيط، نعم عرش عظيم أوسع من المخلوقات كلها. ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. سبحان الله العظيم، حلقة، حلقة المغفرة صغيرة ألقها في فلاة من الأرض، ماذا تشغل من الفلاة؟ لا شيء. السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه المخلوقات. إذن لا يقدر العرش أحد قدره إلا خالقه عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدم الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا أحد يستطيع الإحاطة به، ولا يجوز التحدث عن ما هو العرش من ذهب من فضة، لا، هل هو سميك أو رقيق أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن نتحدث بهذا إطلاقا، لأن مسائل الغيب يجب الاقتصار بها على لفظها فقط وما دلت عليه من المعنى، أما الكيفية والحقيقة فلا. إذا كنا الآن لا ندرك ما سنأكله إن شاء الله في الجنة، لا ندرك حقيقته، فكيف بشيء أعظم من هذا؟ طيب نرجع ونؤمن بأنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. كلمة يدبر الأمر في الآية الكريمة تبين أنه سبحانه وتعالى باستوائه على العرش هو كامل السلطان غير محتاج إلى العرش، بل هو يدبر الأمر. يقول المؤلف واستواءه على العرش علوه عليه، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم، نعم لا يعلم كيفيته إلا هو. كثيرا ما تسأل طالب العلم تقول ما معنى استواء الرحمن على عرش السواء؟ يقول لك السواء يليق بجلاله. هل أجاب أو لم يجب؟ لم يجب. نعم؟ لم يجب، لأن السواء يليق بجلاله. يقول النافي المعطل يقول استواء يليق بجلاله أي استيلاء يليق بجلاله، فهذا لم يجب، بل يقول بل الواجب الرحمن على العرش، على عرش السواء كيف؟ على عليه علوا يليق بجلاله غير محتاج إلى العرش، بل كل شيء محتاج إلى الله والله غني عن كل شيء. نعم لا يعلمها إلا ونؤمن إلى آخر. الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة كان في مجلس العلم، فقال رجل يسأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ شو السؤال؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ يسأل عن إيش؟ عن كيفية السواء. ويحتمل أنه يسأل إنكار، يعني كيف يستوي على العرش؟ كيف يعلو على العرش؟ أطرق مالك رحمه الله برأسه وجعل يتسبب عرق من شدة الوارد على قلبه، لأن هذا السؤال الذي يعتبر بالنسبة لنا كالماء البارد يمشي على الجلد، لكنه بالنسبة للعارفين بالله سؤال عظيم جدا. جعل يتسبب عرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم في اللغة العربية لا أحد يجهله، فكيف تسأل؟ ما معناه في اللغة العربية؟ العلو والاستواء. الكيف مجهول، نعم غير معقول. الكيف غير معقول يعني لا يمكن أن نعقل الكيفية، لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية إثبات الله عز وجل. وإذا كانت الأبصار تراه ولكن لا تدرك الأبصار، فما بالك بمثل هذا. طيب، والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب لثبوته في كتاب الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن معنى الاستواء ولا عن كيفيته؟ عن كيفيته بدعة لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، وهو من أمور العقيدة، فالسكوت عنه هو السنة، والسؤال عنه هو البدعة. ثانيا، السؤال عنه بدعة أي لا يسأل عنه إلا صاحب بدعة، لا يسأل عنه إلا صاحب بدعة. ولهذا قال وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من أي مكان؟ من المسجد النبوي الذي الناس فيه شركاء، أمره أن يخرج وأخرج من المسجد. وفي هذا دليل على إبعاد أهل البدع. ولكن أين الشجاعة؟ وأين أحوال الناس؟ الآن لو تطرد رجل مبتدعا قامت عليك الأمم المتحدة في أقصى مكان. هذا تضييع لحق الإنسان، وهم يقتلون الناس بغير حق. نعم، قاتلهم الله. مرة من زمان احتجت الدول الغربية على الاتحاد السوفيتي قبل أن يتمزق، مزقه الله. أرسل كلبين في صاروخ، كلبين، والكلاب أخبث الحيوانات، لا تطهر نجاستها إلا بسبع غسلات إحدى بالتراب، فهو أخبث من الخنزير. ومع ذلك الآن نسمع عن بعض الناس يتخذ كلابا يرجل شعرها ويسرحه ويطيبه ويشتري أطيب الأطياب يصبها عليه، نعم، وشام وما أدراك. كلب لو يغسل سبعة أبحر ما ظهر. طيب، لما أرسل في الصاروخ كلبين قامت الدنيا، الدول الغربية، وهم ما قصدهم رافض بالكلاب، قصدهم لما سبقهم في هذه القانون احتجوا. كيف ترسل الكلاب للفضاء الخارجي؟ تموت الكلاب ثم تقوم فيها، قاتلهم الله. ومع ذلك لو أن رجلا مبتدعا مفسدا قتل دفعا لشره قامت الدنيا. أين حقوق الإنسان؟ أنتم مضيعون حقوق الإنسان. لكن الحمد لله، من نعمة الله عز وجل أن بلادنا هذه كلما جاءت الدعاية لحقوق الإنسان كثر تنفيذ الحدود على الجنات. يصادف التوقيت هذا الوقت فيكثر، وهذه من نعمة الله علينا. نتحدث بذلك تحدثا بنعمة الله عز وجل أننا لا نبالي بكلام الله، ونعلم أنهم كذبة، وأن حقوق الإنسان عندهم ضائعة إلا إذا كان هناك مصلحة فهي غير ضائعة. على كل حال نعود فنقول إن طرد مالك رحمه الله لهذا الرجل طرد في محله، والواجب دفع فساد المفسد مهما كان ولو في أشرف البقاع. الشاهد أننا نؤمن بأن هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله ميزان قسط في جميع الصفات، معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بها واجب. نعم، خمس دقائق أظن أعنى، خمس دقائق أسئلة ولا لا؟ أسئلة، هي ثلاث دروس هذا. نعم. ها؟ إني سؤالك ترى. إيه. ها. إذا السؤال أنه مثلا الداعي واحد داعي في أمريكا أو في غيرها من البلدان الغربية، لا شك أنهم ينشرون كفرهم يعني بين المسلمين. مثلا دعاة النصرانية لا. ترى قولنا بأن بأن البلدان مثلا أمريكا وكذا بلد النصرانية غير صحيح، لأنهم لا يهتمون كثيرا بدينهم بالنصرانية. نعم، يهتمون أكثر بالعلمانية وهذا الحرية وحقوق الإنسان والشهوة وكذا. نعم، يهتمون بهذا أكثر. نعم، الله أكبر. إنهم إلا كلمة بل هم أضلوا سبيلا. نعم، فهم ينشرون هذا بين المسلمين خاصة في المدارس وكذا الجامعات، يعني خفية. نعم، حيث ممكن لا يشعر إلا المسلم العالم الدقيق. نعم، فالداعي هنا في تلك البلد، الداعي المسلم يعني المسلم الذي يدعو إلى الحق، يعني هو في خطر إذا أنكر على هذا بالشدة. فكيف يكون ذلك؟ أحسنت. هنا إذا كان المدعوين أو إذا كان المدعوون لو أنكرنا عليهم بشدة ازدادوا نفورا أو تسلطوا عليهم، فإننا نعاملهم باللين، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فهل كل مقام مقال؟ ولذلك الآن شارب الخمر أول نجلده، والثاني نجلده، والثالث نجلده، والرابعة نقتله على قول الراجح. كل مقام له مقال، فهؤلاء نأتيهم بالقول اللين، ولا بأس أن نضحك في وجوههم عند الدعوة. أما تأتيه بوجه مفهر منتشر الشعر محمر العين منتفخ الأوداج وتقول أيها الكافر أؤمن بالله، يصلح لنا يصلح؟ لكن يجب بلطف وبين لهم أحسن الإسلام، ولا ترد عليه منكره، لا تجابه برد المنكر، لأن الله قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلكل مقام مقال، وهذه من الحكمة التي يفقدها كثير من الدعاة. وقد ممكن للمسلمين من تأثروا بهذا، حيث قد صار في قلبي شيء من الاعتقاد يعني عن الانفصال، يعني انفصال الله عن تحكيم شؤون العباد. هذه بعد مشكلة، يعني بعض الناس حتى من علماء المسلمين يرون أن مسائل الدنيا ما لا دخل في التشكيل، ما لا دخل، الناس في الدنيا يشكون اللي يصلحون ويستدلون بدليل لا دلالة فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة من مكة وجد الناس يؤثرون النخل، النخل يعني يلقحونه، يصعد الرجل إلى الذكر من النخل ويأخذ طلعة ثم يضعه في طلع النخل، مشق صعود ونزول صعود ونزول. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى ذلك يغني شيئا. قال هذا لماذا؟ لأنه لم يمارس النخل مكة بوادي نخل زرع. قال ما أرى ذلك يغني شيئا، الصحابة رضي الله عنهم تركوا كلام الرسول على العين والرأس، تركوا التأبيد، خرج الثمر فاسدا، لأن النخل إذا لم يؤبر، كلنا يعرف إذا لم يؤبر النخل فإنه يفسد، لما فسد أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله أنت قلت كذا فتركت التعبير فخرج الثمر هكذا، قال لهم أنتم أعلم في أمور الدنيا. الكلمة هذه من المتشابه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم حول أمور الدنيا لنا، قال أنتم أعلم بأمور الدنيا، فأمور الدنيا ما لا دخل، ما لا دخل في الوحي والشرع، افعل ما شئت، الذي ترى المناسب افعل، لكنهم أخطأوا في الاستدلال. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني في تصريفها لا في أحكامها. الأحكام الشرعية تدخل في العبادات والمعاملات والأخلاق. والحمد لله أطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات، آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أطول آية. والقرآن والسنة مملوءان من أحكام الدنيا، لكن تصريف الدنيا بمعنى نجار يعرف ينجر الباب، حداد يعرف يصنع القدر وما شابه ذلك، أنا لا أعرف. يأتي إنسان حداد لا يعرف من أحكام الشريعة ولا أن غسل الجنابة واجب، ما يعرف، لكن أعطيه قدرا يصنعه لك، نعم أعطيه حديدا يصنعه قدرا، يعرف ولا ما يعرف؟ حداد يعرف. الآن هذه المسجلات اللي أمامنا والهواتف، نحن لا نعرف ولا نشغلها إلا بعد تمرد، والذي صنعها صناعة دقيقة، تعجب كيف يعني كيف يستوعب هذا، هو يعرفها بكل سهولة، فهو بصناعتها أعلم مني، لكن بحكم استعمالها هل هو حلال ولا حرام أنا أعلم منه. واضح؟ طيب، هي مشكلة هذه التي ذكرت، إن بعض الناس تريد أن يفصل الدين عن الدنيا والسياسة عن الدين، وهذا غلط عظيم. الدين نفس السياسة، نفس الدين سياسة، ولذلك يساس الناس حتى في الصلاة، يقال للرجل صلي قائما فإن لم تستطع يا وليد فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه سياسة. يقال للإنسان صوم رمضان فإن لم تستطع على وجه مستمر فأطعم كل يوم مسكينا، فإن لم تستطع فلا شيء عليك، كل هذه سياسة لإصلاح الخلق. لكن هذا من أهم أصولهم، أهم ما بني عليه البلدان الغربية، هذا الأصل اللي هو فصل، يعني فصل الدين عن الدنيا، شون الدين عن الدنيا. أيه. هذا غلط. فكيف يعني بالنسبة للداعي هنا كيف يعمل في هذه المسألة؟ أحسن، بارك الله فيك. يقول نحن لو أعطينا كل نفس هواها في أمور الدنيا لا صار هذا على حساب الآخرين، لأنه لا يمكن أن تتفق له على شيء. والنظر مثلا لتاجر وفقير، إذا قلنا للتاجر أنت افعل ما تشاء بالنسبة للربح والبيع والشراء والرهن والإرثان، صار هذا ضرر على من؟ على الفقير، هو بيجعل اللي في 100 يجعل 200. لا يمكن أن تكون الحريات كاملة لكل واحد من أفراد الشعب إلا بالإسلام، لأنك لو أعطيت الحرية لنوع من الناس صار على حسب الآخر. فالشرع والحمد لله منظم. نظر مثلا لما كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا حل الدين على الفقير قال تعال الآن حل عليك 500 ريال، كان ما عندي، كان طيب نصبر عليك لازم تكون 600. أتى الأجل الثاني قال يلا عطنا 600، كان ما عندي، كان نصبر عليك نخلي 700. الآن الزيادة هذه لمصلحة مالي الدائن، لكن ضرر على هذا المدين. الدين الإسلامي قال لا، إذا إن كان ذو عسرة فنظرة للميسرة رحمة. ونأتي بمثل هذه الأشياء لتفتح للناس، ونقول يلا شوف التضخم المالي عندكم بالنسبة للتجارة اللي يملكون ملايين الدولارات أو الجنيهات أو العملة الجديدة الأوروبية يسمونها رورو نورو يورو، ومع ذلك فيكم عندكم فقر. تقول صالح بارك الله فيك. إذن لي شيخ أن أذكر حادثة وقعت معي في بلاد الغرب. نعم. أقول هذا من باب كوني حادثة لعل الله سبحانه وتعالى يعني يطرح بها فائدة. كنت في محاضرة كان عنوانها التوحيد، هكذا التوحيد في إحدى الجامعات الأمريكية، وقسم الديانات في هذه الجامعة طلب من كل الطلبة المسجلين في القسم الحضور. حضر جمع كبير ومن ضمنهم رئيس قسم الديانات نفسه. فمن الأسئلة بعد انتهاء المحاضرة، من الأسئلة التي أثاروها وركزوا عليها قضية حكم المرتد في الإسلام، لماذا يقتل، وأن هذا يعني أمر بشع وإلى آخره، من باب إنساني يحاول أن يثير هذه الشبهة. فربطت الموضوع في قضية التوحيد بعينها، فقلت إذا أصيب، ووجهت السؤال إلى رئيس القسم، فقلت إذا أصيب ولد لك بمرض في أصبعه، أصبع رجله الإبهام، وكان مرضا خبيثا، فهل تقطعه، تقطع الأصبع لتمنع انتشار المرض حسيا وبالتالي القضاء عليه ككل، ككيان روح وجسد؟ فأخذ يعني برهة ثم أجاب فقال أقطعه. أحسن. وطرحت السؤال على الجميع فكانوا بين متردد، ولكن يعني ألحيت على الإجابة، فكل أقروا أو أجابوا أنه يقطع. فقلنا وقد بينا في المحاضرة أن الشرك أعظم الظلم، وقلنا إذا سمح للإنسان هذا لا يعاقب على هذه المسألة ففساده سينتشر في الأرض ويعم الظلم، وهذا الظلم متعلق بالخالق عز وجل، وهو من سوء الظن بالله عز وجل. فإذا أنت كنت تسمح لنفسك لتريح بقية الجسد هذا وتقطع هذا العضو الفاسد، فلماذا أنت تريد أن تنكر أو تثير شبهة على الخالق لحماية المجتمع ككل من انتشار هذا الفساد الذي هو الشرك والذي هو أعظم الظلم؟ ثم إنكم أيضا عند الإشارة الكهربائية الضوئية إذا قطعها أحدكم بدون نظام يعطى مخالف ويخرج راضي عن هذا، يعني ما عنده إشكال لأنه وقع بخطأ فيعاقب، فتجيزون للبشر أن يفعلوا هذا وتمنعون عن رب البشر الذي هو خلقه وأعلم بمصالحهم أن يفعل ما يشاء لمصلحته. فبعد انتهاء المحاضرة الحمد لله يعني طلبوا تراجم للقرآن الكريم، وكنت قد أحضرت حوالي 16 نسخة فكلها ذهبت، وتبين لي أن التركيز على هذا السؤال كان لأن أحد الدعاء قبلي قد أتى لنفس المكان وأعطى محاضرة وميع القضية، ميع هذه القضية أنه يعني وجد أنها ثقيلة أن يقال لهم أن المرتد يقتل، فحبيت أن أذكر هذا. طيبة، والمثال الذي ذكرت صحيح، يعني أقول الأخ صالح إنهم ألقى محاضرة وكان من جملة الشبه التي أوردوها لماذا يقتل المرتد والإنسان حر، فأجاب الشيخ صالح قال يقتل لفساده وإفساده، كما لو كان في الإنسان عضو أصيب بمرض يسري في الجسم ويقضي على الجسم، ألست تقطع هذا العضو رجاء لسلامة الباقي؟ هكذا المرتد نقتله لسلامة الباقي، وهذا حق. ثم نقول أيضا إضافة لذلك نقتله لئلا يزداد إثمه، كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكذلك أيضا زيادة ثالثة، لو أن رجلا خرم السياسة، سياسة الدولة، أليست الدولة تقتله خوفا من أن يسجد الناس عليها؟ طيب هذا نفس الشيء، لكن هؤلاء يلقون الشبه. ومع ذلك نحن لا نقتل المرتد حتما، نقول أسلم أول، إذا أسلم رفعنا عنه القتل. فعلى كل حال الأمر الآن أصبح الناس غالبهم لا يريدون إلا الدنيا، ولذلك يرون أن الحرية في اكتساب الدنيا هي الحياة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، لا يمكن للإنسان أن يتحرر من شيء إلا استرق لشيء آخر، ولا بد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم يا شيخ حفظك الله، قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، مقتضى هذا أن الإنسان لا يملك أن يموت في هذه الأرض أو هذه الأرض. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. نعم، توجيه القول عليه الحديث. نعم، الحديث إذا صح بهذا اللفظ فالمعنى الحث على سكن المدينة فقط، وليس المعنى أنه لازم أن يموت في المدينة. كثير من أهل المدينة تكون لهم حاجة إلى سفر ويموتون في سفرهم هذا. ما نكمل الدرس بعد؟ ها؟ أي وقت؟ ليش؟ لا ما أصبر، هذا الرابع ذا؟ الخامس، الخامس. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إن أناسا في باب الأسماء والصفات والاستواء قالوا: نحن لا نثبت ولا ننفي. أين؟ وقالوا أننا نقول استوى كما قال القرآن ولا نزيد على ذلك شيئا. نعم. فهل هذا القول صحيح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد الذين يفوضون ويسمون أهل التفويض وأهل التجهيل. يقول قولهم هذا من شر أقوال البدع وأهل البدع والإلحاد، وهو الذي فتح الباب للفلاسفة والباطنية وغيرهم أن يقولوا بباطلهم. كيف ذلك؟ قالوا: إذا كان أنتم جهال لا تعرفون زلوا عن المكان، نحن لنعرف المراد بكذا كذا وكذا. أفهمت؟ ذكر هذا رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وهو درء تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح. وصدق رحمه الله، يعني الله إن الله عز وجل ينزل قرآنا ويكون في أشرف موضوعاته غير معلوم، هل يمكن هذا؟ سبحان الله. ثم استوى على العرش الرحمن، وش معناه؟ والله ما أدري. بل يداه مبسوطتان، وش معناه؟ قال ما أدري. أشرف أشرف ما في القرآن في الموضوع هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ومع ذلك عند هؤلاء مجهول. ولهذا حكم بأن هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم شيخ أثابكم الله، كيف يكون هجر المبتدع إذا كيف يكون هجر المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة؟ هجر المبتدع واجب إذا كان في هجره مصلحة، بحيث يرتدع ويمتنع الناس من اتباعه. أما إذا كانت بدعته مكفرة فهجره سهل جدا جدا. أتدري ما هو؟ السيف. خليه يهاجر الدنيا كلها. نعم. وقوله تبارك وتعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، أخبر من أثق به. إيش؟ أخبر بعض من أثق به بأن شخصا جاء به للطبيب وهو مريض، فلما فحصه أخبره قال: رجعوه إلى البيت إنه يموت بعد قليل. في الحال المريض بدأ يشتم ويعني يتفاعل، ففي الحال وقع وفمات في نفس المكان. نعم. لا في البيت. لا في البيت. وكيف نوجه هذا؟ لأنه علم أنه هذا شيء معروف. الآن الإنسان يسافر في أثناء الطريق يموت هناك بحادث أو الحادث، وهو ما كان يخطر بباله أن يموت في الطريق. وكما ذكرت لكم أمس، يموت في الطائرة، يموت في البر، يموت في البحر. نعم. واحد من الأشاعرة الناظرة سنية في مسألة الاستواء. نعم. استدل بقول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. قال: حاشا لله أن تعمله الملائكة. يقولون إن الجاهل المركب أضل من الحمار. هل قال الله عز وجل ويحمل ربك حتى تقول إن الله تعالى أجل من أن يحمله ملائكة؟ يحمل العرش. ثم ذكرنا لكم قبل قليل استواء الله على العرش ليس كاستواء الإنسان على البعير. استواء الإنسان على البعير اتكى عليها واعتمد عليها ولو عثرت لسقط. استواء الله على العرش قطعا ليس كذلك، لأنه سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. واضح؟ واضح. شيخنا الله ينزل الجنة. الآن حفظك الله، سمعنا قول الإمام مالك وشدته مع هذا الرجل المبتدع. نعم. فما هو قولكم الآن الشيخ الله يحفظ في كثير من رؤوس الضلال في العالم الذين استخدموا كل وسائل الإعلام في تقرير أن الله سبحانه وتعالى ليس مستوي على عرشه، ويذكرون قول الأشاعرة ويقررونه ويدعون إليه ويكتبون في الصحف والمجلات وعلى جميع يعني وسائل الإعلام كالإنترنت وغيره؟ نعم. فما هو القول على الرد على هؤلاء؟ شوفوا، الرد على هذا بالنقد والعقل. الحمد لله، إذا وفق الله عالم من العلماء المتبحرين في هذا الباب وأتى بالأدلة النقلية والعقلية فسوف يموع هؤلاء كما يموع الملح في الماء، لأن ما عندهم دليل. زعماؤهم ورؤساؤهم يقول عند الموت: أموت على عقيدة أمي. وقد أنشدناكم قول الرازي نهاية دام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذب ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ما عندهم علم أبدا. لكن المشكل أن بعض الناس يهاب خواف، تجده إذا رأى شجرة تتحرك من بعد قال: هذا عدو معه سيف وبنده، وهرب. وإلا هم ما يمكن أحد يقوم بالباطل على حق أبدا. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. كلمات عظيمة. نقذف نرمي بشدة فيدمره يصل إلى أم الدماغ، فإذا هو زاهق يموت حالا ما يتأخر. لكن أين الضارب؟ أنا أتمنى أن يكون مثلا في الانترنت مواقع تعالج مثل هذا الأشياء بدون مهاجمة. مهاجمة ما تفيد، لكن باللين والهدوء يحصل خير كثير. انتهى الوقت.